يا مصر اسمك في كل مكان عظيما يا مصر اسمك في كل مكان عظيما يا اللي تاريخك عظيم زيدا ونعجيما جديد في المتن ولا في حد يساويك يا فتح قلبك لكل غريب طول عمرك كان شعب غيرك مهما قدرش يساويك خلاص بلغت المنى والنصر من ديشك ما خلاص بلغت المنى والنصر من ديشك صوتك رفعتيه في كل مكان الشرطة والجيش في كل Thank you. أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.